ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون صدق الله العظيم. هو الذكر الحكيم، فمن تسامت به آياته بلغ المرادى. هو الذكر الحكيم، وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله دليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة المؤمنون من أولها وحتى الآية 35 من نفس السورة الكريمة. حدثتنا عن صفات أهل الإيمان في بدايتها. إخوة الإيمان والإسلام، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور هذه التلاوة المباركة في بداية نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هنا من مسجد التلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة.